بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فصل. وفي صفر هذا بعث إلى بئر معونة أيضا، وذلك أن أبا براء عامر بن مالك المدعو ملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدعاه إلى الإسلام، فلم يسلم ولم يبعد، فقال: يا رسول الله، لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم. فقال: إني أخاف عليهم أهل نجد. فقال أبو براء: أنا جار لهم. فبعث صلى الله عليه وسلم فيما قاله ابن إسحاق 40 رجلا من الصحابة، وفي الصحيحين 70 رجلا، وهذا هو الصحيح. وأمر عليهم المنذر بن عمرو أحد بني ساعدة ولقبه المعنق ليموت رضي الله عنهم أجمعين، وكانوا من فضلاء المسلمين وسادتهم وقرائهم، فنهضوا فنزلوا بئر معونة وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم، ثم بعثوا منها حرام بن ملحان أخا أم سليم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل فلم ينظر فيه، وأمر به فقتله رجل ضربه بحربة، فلما خرج الدم قال: فزت ورب الكعبة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا الفصل تحدث الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عن بعث بئر معونة. وبئر معونة هو بئر يبعد عن المدينة من جهة نجد مسافة 4 مراحل، مسافة 4 مراحل إلى جهة نجد، والمرحلة تعادل في وقتنا الحالي بالكيلومترات 40 كيلومتر المرحلة، فأربع مراحل في 4 يعني في مسافة 160 كيلومتر تبعد عن المدينة. فبعث عليه الصلاة والسلام بعثا إلى هذا المكان، إلى جهة بئر معونة، إلى بني سليم. ولهذا البعث قصة وسبب ساقه المصنف الإمام بن كثير رحمه الله تعالى. قال: في صفر هذا، أي في السنة 4 من الهجرة، كان بعث بئر معونة، كان بعث بئر معونة، وذلك أن أبا براء عامر بن مالك المدعو، أي الملقب ملاعب الأسنة، ملاعب الأسنة، والأسنة هي الرماح تستخدم في القتال، وملاعب الأسنة لأن الرجل كان معروفا بشجاعته وإقدامه، فكان يقدم ولا يهاب، كان يقدم في الحروب ولا يهاب، كأنه يلاعب الرماح، كأنه يلاعب الرماح، يعني مثله مثل شخص يلاعب الرماح، بمعنى أنه لا يهاب، فيه جسارة وشجاعة وإقدام، فلذا كان يلقب ملاعب الأسنة، وأيضا في بعض المصادر يلقب ملاعب الرماح، هما بمعنى واحد. فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدعاه إلى الإسلام، فدعاه إلى الإسلام، قال: فلم يسلم ولم يبعد، قال: فلم يسلم ولم يبعد، يعني لما يظهر إسلاما ولم يعلن إسلاما ولم يبعد، لأن من الناس من يبعد، يعني ينكر ويكذب ويأبى ويمتنع، أما هذا لم يسلم، لم يعلن إسلاما أو قبولا للإسلام، وأيضا في الوقت نفسه لم يبعد. فعرض على النبي عليه الصلاة والسلام عرضا، قال لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم. وهذا من الشواهد أن الرجل لم يبعد, من الشواهد أن الرجل لم يبعد, قال لو أرسلت أرجو أنهم يجيبون. يعني كان أن الكلام الذي سمعه كلام يعني مقنع وكلام يعني مقبول, فلم يبعد وأيضا لم يكذب ولم يعلن في الوقت نفسه إسلاما, لكنه عرض على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبعث مجموعة من أصحابه إلى جهة نجد. وتلك الجهة كانت أيضا فيها خصوم وأعداء للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم, من أشدهم ضراوة من سيأتي ذكره عدو الله عامر بن الطفيل. فكانوا في تلك المنطقة وكانوا في عداوة للرسول صلى الله عليه وسلم ولدعوته دين الإسلام. قال لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم. فقال عليه الصلاة والسلام إني أخاف عليهم أهل نجد, إني أخاف عليهم أهل نجد, أي لما ظهر وبرز فيهم من عداوة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو براء أنا جار لهم, أنا جار لهم, يعني ابعث بعثا وهم في جواري, في جواري. وهذه الكلمة لها بعدها عندهم, لها بعدها, إذا قال الرجل فلان في جاري وله هيبته وله مكانته لا أحد يتعرض له إلا إذا أخفرت ذمته, إلا إذا أخفرت ذمته وأخفر جواره. فلكن هذه الكلمة لها وزن ولها قيمة. فقال هم في جواري, هم في جواري, بمعنى يعني أنا كفيل لهم أن لا يتعرض لهم أحد في كفالتي. ومعنى ذلك أنه يعلن, يرجع إلى بلده ويقول سيبعث محمد بعثا هم في جواري, بمعنى أن من يتعرض لهم بمثابة من تعرض لمن أجارهم. قال فقال أبو براء أنا جار لهم, كما في الحديث الصحيح الذي رواه عبد الرزاق والطبراني والبزار وغيرهم. ولكن عدو الله عامر بن الطفيل أخفر ذمة عمه, لأن أبو براء عم عامر بن الطفيل, أبو براء عم عامر بن الطفيل, فأخفر ذمة عمه فيهم, أخفر ذمة عمه فيهم, كما سيأتي بيان المصنف رحمه الله تعالى لذلك. قال فبعث صلى الله عليه وسلم فيما قاله ابن إسحاق 40 رجلا من أصحابه, وفي الصحيحين 70 رجلا الذين بعثهم بناء على طلب براء عامر بن مالك. عددهم كما ثبت في الصحيحين صحيحي البخاري ومسلم 70 رجلا, 70 رجلا. وأمر عليهم المنذر ابن عمرو أحد بني ساعدة ولقبه المعنق ليموت, وهذا مر معنا قريبا ذكره في غزوة أحد, كان على إحدى المجنبتين, كان على إحدى المجنبتين المنذر ابن عمرو الملقب بالمعنق ليموت, المعنق المسرع ليموت, أي ليطلب الشهادة في سبيل الله, يطلب الشهادة في سبيل الله. وبالمناسبة أشير إلى أمر, يعني لو أن أحد طلبة العلم جمع ألقاب الصحابة, وهناك كتب يعني اعتنت بهذا, لكن لو جمع جمعا خاصا في ألقاب الصحابة مع شرح مختصر لكل معنى, لأن ألقاب لها معاني, الألقاب لها معاني, وبعض تلك الألقاب النبي نفسه عليه الصلاة والسلام لقبهم بها. فجمع هذه الألقاب للصحابة المعبرة عن معاني في الصحابة رضي الله عنهم, هذا له ولا شك فائدته ونفعه لمن بحث واطلع. قال وكانوا من فضلاء المسلمين وسادتهم وقرائهم, وانتبه لهذه, هؤلاء 70 كانوا من فضلاء المسلمين وسادتهم وقرائهم. جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسميهم القراء في زمانهم، كنا نسميهم القراء في زمانهم، كانوا يحتطبون بالنهار، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل، ويصلون بالليل، وكانوا من الاحتطاب الذي بالنهار ينفقون على أنفسهم وينفقون أيضا على أهل الصفة على الفقراء، فكانوا معروفين بصلاحهم باستقامتهم بعبادتهم بالقراءة، قراء لكتاب الله عز وجل، فكانوا أفاضل مثل ما وصفهم الإمام بن كثير، كانوا من فضلاء المسلمين وسادتهم وقرائهم، وعددهم كما مر في الصحيحين 70 رجلا من فضلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال فنهضوا فنزلوا بئر معونة، نزلوا بئر معونة المكان الذي أشير سلفا إلى موضعه أو بعده عن المدينة، فنهضوا فنزلوا بئر معونة وهي بين أرض بني عامر وحرة ابن سليم، ثم بعثوا منها أي من البئر التي نزلوا فيها أو نزلوا عندها، بعثوا حرام ابن ملحان وهو خال أنس بن مالك رضي الله عنه، بعثوا حرام بن ملحان أخا أم سليم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل، إلى عدو الله عامر بن الطفيل، فلم ينظر فيه، فلم ينظر يعني لم ينظر في الكتاب أصلا، ووجه بقتل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، فجاء إليه أحدهم بإشارة من عامر بن الطفيل من الخلف وطعنه ومات من لحظته، وسيأتي ذكر ذلك عند ابن كثير رحمه الله تعالى. عامر بن الطفيل هذا كان رأسا من رؤوس المشركين، وسبق أن جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم 3 خصال، عرض على النبي كما جاء في الصحيح، في صحيح البخاري، عرض على النبي عليه الصلاة والسلام 3 أمور، وعرضه هذا يدل على كبره وعلى عناده وعدم قبوله أصلا لدعوة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام أدخل في دينك ويكون لك أهل السهل ولي أهل الوبر، يعني نتقاسم زعامة الناس، نتقاسم زعامة الناس، أنت تكون زعيما على أهل السهل يعني أهل الحاضرة وأهل المدن، وأنا أهل الوبر يعني أهل الخيام وأهل البوادي، أنا أكون زعيما عليهم. هذه واحدة. الثانية قال أنا أكون خليفة بعدك، يعني تعلن أن الخلافة تكون لي، أنا أكون خليفة لك، هذا الأمر الثاني. قال الأمر الثالث وإلا أجمع عليك 1000 بـ1000 من غطفان، 1000 يعني فارس بـ1000 من الخيل نقاتلك. فكان رجلا يعني متغطرسا متكبرا معاندا معاديا لله عز وجل ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه. فلما قدم إليه حرام بن ملحان رضي الله عنه خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لم ينظر فيه وأمر به فقتل، أمر به أي أمر بحرام رضي الله عنه فقتل، ضربه رجل بحربة، ضربه رجل بحربة في ظهره، يعني جاءوا من الخلف وطعنه بحربة في ظهره، فلما خرج الدم قال فزت ورب الكعبة، قال فزت ورب الكعبة. لما خرج الدم كما جاء في الخبر قال الله أكبر فزت ورب الكعبة، قال الله أكبر فزت ورب الكعبة. فهو يرى أن هذا الأمر الذي حصل له فوز عظيم، لأنه فاز بالشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى ونال هذا الأمر الذي هو اصطفاء واجتناب، والله عز وجل يتخذ من عباده من شاء شهداء. ففرح بهذا الفوز وكبر تكبير فرح وغبطه بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه، وقال هذه الكلمة، قال: فزت ورب الكعبة. كانت هذه الكلمة التي قالها مؤثرة في من طعنه، والذي طعنه من الوراء يقال له جبار ابن سلمى، ويضبط أيضا في بعض المصادر بضم السين. فكان جبار هذا لما طعن حرام رضي الله عنه وقال هذه الكلمة، قال: قلت في نفسي ما فاز. لما طعن قال: فزت ورب الكعبة، قال: قلت في نفسي ما فاز، ألست قد قتلت الرجل؟ ألست قد قتلت الرجل؟ ما فاز، يعني أين الفوز؟ رجل قتل وطعن ويقول فزت، يقول: قلت في نفسي ما فاز، ألست قد قتلت الرجل؟ قال: حتى سألت بعد ذلك عن قوله، يعني بقيت هذه الكلمة في نفسه، حتى سألت بعد ذلك عن قوله فقالوا للشهادة، يعني فاز بالشهادة في سبيل الله، فقلت: فاز لعمر الله، فقلت: فاز لعمر الله. وكانت سببا لإسلامه، وكانت سببا لإسلامه، يعني طعنه لهذا الصحابي الجليل كانت سببا لإسلام هذا الصحابي. ولنلاحظ في هذا المقام أن عددا من المشركين تأثروا بمواقف في قتال المسلمين عجيبة جدا، مؤثرة جدا، فكان نفس الشهادة التي حصلت لهم دعوة للإسلام، لأن في قصة استشهاده مواقف مؤثرة جدا. ولهذا من يتتبع هذا الأمر يجد أنه في عدد من الوقائع أن الشهادة نفسها كانت سبب في إسلام عدد من هؤلاء. فحرام ابن ملحان رضي الله عنه أكرمه الله سبحانه وتعالى بالشهادة على يد هذا الرجل في سبيل الله، أكرمه الله بالشهادة في سبيل الله على يد هذا الرجل. وأيضا أكرم الله سبحانه وتعالى هذا الرجل بالدخول في الدين بقصة شهادة هذا الرجل في سبيل الله، أكرمه الله سبحانه وتعالى بذلك. وهنا أنقل لكم موقفا عجيبا في هذا الباب، مخرج في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. لما جاء أبو هريرة رضي الله عنه عام فتح خيبر، ولم يتمكن من إدراك الغزوة وإدراك فتح خيبر، فجاء والنبي عليه الصلاة والسلام يقسم السهام، سهام المعركة. فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام، طلب أبو هريرة رضي الله عنه، والحديث في صحيح البخاري، طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقسم له من السهام. فكان عند النبي عليه الصلاة والسلام رجل يقال له أبان بن سعيد بن العاص، أبان بن سعيد بن العاص، وهذا الرجل كان في معركة أحد مشركا وكان مع الكفار، وفي تلك المعركة قتل بعض المسلمين، وممن قتلهم الصحابي الجليل وسأتحدث عنه بعد قليل، النعمان بن قوقل رضي الله عنه، قتله أبان بن سعيد بن العاص. فلما طلب أبو هريرة من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه من سهما من خيبر، قال أبان: هو لم يشهد المعركة، لم يخوض القتال. فقابل أبو هريرة هذه بواحدة، قال: يا رسول الله، هذا قاتل ابن قوقل، قال: هذا قاتل ابن قوقل، والحديث في صحيح البخاري، قال: هذا قاتل ابن قوقل. فأبان بن سعيد قال كلمة حقيقة عجيبة جدا للغاية، قال رضي الله عنه: وعجبا تنعي علي قتل رجل مسلم، تنعي علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي. قال تنعي علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه، ولم يهني على يديه، لأن لو كان ابن قوقل هو الذي قتله لكان الله أهان أبان على يد ابن قوقل فمات على الكفر بالله وكان من أهل النار. فيقول أتلومني على يعني رجل أكرمه الله بالشهادة على يدي، بالشهادة على يدي ولم يهني على يدي بأن يعني يقتلني وأموت وأكون من أهل النار، فأكرمه الله بالشهادة على يدي، ثم إن أبان أسلم من الله عليه بالإسلام وها هو يقاتل مع المسلمين في غزوة خيبر، والإسلام يجب ما قبله، والإسلام يجب ما قبله. فالشاهد أن وأنت تقرأ السيرة، وأنت تقرأ السيرة يمر عليك مواقف يعني أحيانا من بعض المشركين يكون منه نكاية شديدة في المسلمين أو قتل لبعض فضلائهم أو نحو ذلك، فقد يتأثر الإنسان في الموقف نفسه، فربما بعض الناس يتحرك لسانه أو قلبه بأن يريد أن يدعو على ذلك الشخص فليتريث، لأن عددا منهم قد أسلم. فهذا الذي قتل الآن حرام من الله عليه بالإسلام، والذي قتل النعمان بن قوقل رضي الله عنه الذي هو أبان بن سعيد من الله عليه بالإسلام، أيضا آخر من مر معنا ولم أنبه على ذلك في درسنا الماضي الذي قتل زيد بن الدثنة، الذي قتل زيد بن الدثنة وهو صفان بن أمية، صفان بن أمية الذي قتل زيد بن الدثنة. صفان بن أمية هو ابن أمية بن خلف ألد الأعداء للرسول عليه الصلاة والسلام، وقد مر معنا أن أمية بن خلف قتل في غزوة بدر، أنه قتل في غزوة بدر، فكانوا اشتروا زيد بن الدثنة ممن أسروه ليقتلوه بوالدهم، ليقتلوه بوالدهم، وقتله صفان بن أمية بوالده، قتله بوالده أمية بن خلف. ومن الله سبحانه وتعالى على صفوان هذا فأسلم بعد حنين، أسلم بعد حنين، من الله عليه بالإسلام. أيضا الذي مر معنا قريبا قاتل خبيب رضي الله عنه وهو الحارث عقبة بن الحارث النوفلي، أيضا من الله سبحانه وتعالى عليه بالإسلام. أيضا وحش الذي قتل حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام من الله عليه بالإسلام وشارك في مقاتلة مسيلمة الكذاب وكان ممن باشر قتل مسيلمة الكذاب. فمثل هذه الأمور تجعل طالب العلم يقف وقفة قبل أن يتسرع لكلمة أو نحو ذلك، وبعد ذلك يكون منه الأمر عن علم وبين. فعدد كبير من هؤلاء من الله سبحانه وتعالى عليهم بالهداية لدين الله سبحانه وتعالى. ابن قوقل يعني اعتذر للاستطراد لا للفائدة، بمناسبة ذكره النعمان بن قوقل ينسب إلى جده واستشهد في غزوة أحد، من السبعين الذين استشهدوا في غزوة أحد، وهو أوسي أنصاري رضي الله عنه وأرضاه. ولعل الكثير منا يذكر له حديث في صحيح مسلم وأورده النووي في الأربعين، حديث جابر بن عبد الله أن النعمان بن قوقل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أأدخل الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد على ذلك شيئا، والله لا أزيد على ذلك شيئا. الحج لم يفرض في ذلك الوقت، ومات قبل أن يفرض الحج، قبل أن يفرض الحج، ولعله لم يكن من أهل الزكاة، والزكاة في يعني قول جمهور أهل العلم فرضت في السنة الثانية من الهجرة، فقال والله لا أزيد على ذلك شيئا. فأكرمه الله سبحانه وتعالى بالشهادة في سبيل الله. فمثل هذه الهمم العالية والرغبات الصادقة، قراءة أخبارهم ومطالعة سيرهم، يسأل أدخل الجنة، يعني هذه الأعمال وحافظ عليها أضبطها لا أفرط فيها أدخل الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد على ذلك، فكان على همته وصدقه. فأقول مطالعة سير هؤلاء، سيرة ابن قوقل على وزن جعفر ابن قوقل وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم فيه نفع عظيم لطالب العلم. لكن كثير منا الآن شغل عن قراءة سيرة ابن قوقل بالدخول في جوجل في محرك البحث في الانترنت، يدخل في متاهات وفي مضيعة وفي فساد للعقول وحرف للأفكار ومتاهات لا خطام لها ولا زمام، وكثير من شباب المسلمين وشاباتهم أمام هذا المحرك دخلوا في ضياع وفي متاهة. فمنهم من دخلت عليه شبهات تتعلق بالعقائد، ومنهم من تحركت في نفوسهم شهوات، ومنهم من فاشتغلوا بجوجل الذي هو محرك البحث عن مطالعة سيرة ابن قوقل والصحابة الكرام، بينما لو كان فعلا الشخص يحفظ وقته في مطالعة سير الصحابة وأخبارهم ومآثرهم ومناقبهم لكان بصفة أخرى وبحال مباركة غير هذه الحال الأسيفة التي ابتلي بها كثير من الشباب والشابات في مثل هذا الزمان. كتب الله عز وجل بمنه وكرمه الصلاح والتوفيق والهداية للشباب والشابات ولأبناء المسلمين وبناتهم، وأعاد الله عز وجل الجميع من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ذكرت هنا قضية أو مسألة قتل حرام ابن ملحان رضي الله عنه. أيضا ممن قتل مع حرام أحد الأعيان المشاهير وقد سبق أن مر معنا، وأذكره تخصيصا لسبب، وهو عامر ابن فهيرة. أين مر معنا هذا الصحابي؟ في الهجرة، يعني هو كان هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو مولى لأبي بكر وكان يرعى الأغنام، ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر كان معهما في صحبتهم، وكان يعقبانه في بعيريهما، يعني مرة ينزل النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله يركب، ومرة ينزل أبو بكر ويجعله يركب وهو مولى. وهذا أيضا من ما يدل على التواضع والكرم والسخاء النفس. فعامر بن فهيرة رضي الله عنه ممن استشهد في هذه المعركة. جاء في صحيح الإمام البخاري مرسلا، جاء في صحيح البخاري مرسلا عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي أبوه عروة بن الزبير قال لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمر بن أمية الضمري قال له عامر بن الطفيل من هذا؟ فأشار إلى قتيل، فقال له عمرو بن أمية هذا عامر بن فهيرة. فقال أي عمرو بن الطفيل لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع، حتى لكأني يقول هذا العدو، عدو الله وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم، يشهد هذه الشهادة أنه لما قتل عامر ابن فهيرة أنه رآه رفع، قال قد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع. وفي الموضع الأول لما مررنا على عامر بن فهيرة وهمت في هذا وقلت أن هذا من قول الزبير، من قول الزبير بن العوام فليصحح. والحديث في صحيح البخاري عن عروة بن الزبير مرسلا، عن عروة بن الزبير مرسلا، والقائل لهذه الكلمة عامر بن الطفيل. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وأصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام.